أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصبر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. سر إخوانكم في غرفة شباب إسلامي أن يقدموا لكم المحاضرة الأولى للشيخ أحمد جلال التي هي بعنوان الالتزام الأجوف وعلاجه وطرق الوقاية منه، ويحاوره الأخ الشيخ إبراهيم الغرباوي، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. والآن مع المحاضرة. الحمد لله، طيب على بركة الله نسير. بسم الله، والحمد لله الذي هدانا للإسلام وهدانا برحمته إلى خير الأديان، وأصلي وأسلم على خير مبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهدى به من الضلالة، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما، وتركنا بأبي وأمي وروحي وقلبي وكياني على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة الطاهرة المباركة على طاعته أن يجمعني بكم في جنته وفي مستقر رحمته مع سيد الدعاة وإمام النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني أن أرحب بشيخي وأستاذي ومعلم الفاضل فضيلة الشيخ أحمد جلال، فأهل العلم بالنسبة لنا كالأطباء بالنسبة للمريض، فهم الأدلاء على الطريق وهم ورثة النبي الأمين. قال واحد من السلف: من أراد الله به خيرا يسر له صاحب سنة يعلمه أمر دينه. وهذا مصداق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يكون ذلك إلا لصاحب سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وأسقمة القلوب أو أمراض القلوب أشد وطأة من أمراض الأبدان، لأن مرض البدن إذا تفاقم يعود على البدن بالهلكة، وهذا يؤدي إلى الموت، ولا يوجد أحد إلا وهو شارب من هذا الكأس. أما مرض القلوب فهو عائد إلى خسران الدنيا والآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فها هو قد أتى الطبيب، فهل استعددتم؟ فأهلا ومرحبا بك شيخنا الغالي، وحياك الله وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك، وزادك الله علما ونورا، وبارك الله لنا في عمرك لنستفيد من علمكم الفياض. أهلا ومرحبا بفضيلتكم. الإخوان بارك الله فيك، كلنا يعلم ولله الحمد والمنة. إخواني بارك الله فيكم، كلنا يعلم ولله الحمد والمنة أن هناك تزايدا كبيرا، أن هناك تزايدا كبيرا في صفوف الملتزمين والملتزمات، وهذا من فضل الله تعالى ومنه وكرمه أولا، ثم من حسنات هذه الصحوة الإسلامية الثانية التي نسأل الله تعالى أن يديمها علينا ويجعلها بركة ونفعا وخيرا على الإسلام والمسلمين. ولكن من المؤسف جدا أن تتلقى هذه الصحوة المباركة ضربة قاضية تنسف بكل جهودها وتعيق تقدمها وحركتها بظهور جرثومة خبيثة استشرت في شريان أمتنا الإسلامية تنهش فيها نهشا يؤدي بها إلى العودة مرة أخرى إلى حال ما قبل الصحوة، إن لم يكن الأمر أخطر من ذلك. نعم أيها الإخوة الكرام، إنه ذلك الداء العضال الفتاك الذي انتشر انتشار النار في الهشيم بين كثير من الإخوة والأخوات المنتسبين إلى الالتزام والاستقامة، والذين هم بمثابة شريان لهذه الأمة، والذين هم بمثابة شريان لهذه الأمة الميمونة المرحومة. إنها ظاهرة تشكل خطرا كبيرا على الفرد والمجتمع والأمة قاطبة. ومن المؤكد أنكم تعلمون جيدا الذي أقصده بعد تلك المقدمة المتواضعة. نعم إنها ظاهرة الالتزام الأجود، إنها ظاهرة الشكلية والمظهرية التي لا روح فيها، إنها ظاهرة الاعتناء بالمظهر دون المخبر والجوهر. فكم وكم نرى أو نسمع أن فلان الملتحي نصاب، وفلان صاحب الثوب القصير سارق، وآخر كذاب، وفلان لا يصلي الصلوات في وقتها فضلا عن قيامه لصلاة الفجر، وفلان يستدرج الأخوات الملتزمات في المنتديات والغرف الصوتية، وفلان يحب المراء والجدال، وفلان لا يغض بصره في الطرقات والشوارع، وآخر همه فقط المال والمأكل والمشرب والمنكح وكثرة النوم والضحك واللعب والمزاح، وآخر يتكلم في دين الله بغير علم ويطعن في المشايخ والعلماء والدعاة الصادقين إلى الله عز وجل، وآخر إذا خلى بمحارم الله انتهكها، وآخر يأكل الربا، وآخر يطبق عمليا على زوجته فنون القتال التي يعلمها كلنا لطمات وركلات. وكم نرى أو نسمع أن فلانة صاحبة النقاب تغتاب الناس، وأخرى تمشي بين الناس بالنميمة، وأخرى تخضع بالقول في ردودها وترفق العبارات بذلك المنتدى أو تلك الغرفة، وأخرى تنظف على زوجها حياته بسوء خلقها وكثرة عقوقها، وأخرى تخرج بغير إذن بعلها. نسأل الله السلامة والعافية. كما تعلم فضيلتكم أنه تم حصر مفهوم الالتزام في حلقة ضيقة جدا جدا جدا، فالآن الشخص لما يلتحي ويقصر ثوبه ويضع في جيبه سواك ويحمل قارورة عطر، بهذا أصبح ملتزم ومستقيم. لا تستغربوا، نعم هذا هو المفهوم للالتزام عند كثير من الشباب اليوم. فدعوني أستفيد من علم شيخي الفاضل وأقول له ما هو مفهوم الالتزام الأجود ابتداء وقبل كل شيء. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم، واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتكم. نرجو التوضيح من فضيلتكم. الأجود أو مضمون كان واجب عليه من وقت آخر أن ينبه على هذا الداء ويزاد الدواء لهذا الداء. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحس الواحد منهم بمشكلة داخلية في قلبه كان مباشرة ما يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن هذه الأزمة. أضرب على ذلك أمثلة، كما روى الإمام أحمد في مسنده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي. الامر الثاني صورة اخرى ايضا من الاسئلة التي كانت صار على النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك مثلا كما ثبت ايضا عند الامام احمد في مستدرك من حديث ابي هريرة انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اننا لا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار تفرق قلوبنا وتجمع اعيننا. عند الامام مسلم في صحيحه من حديث حنظلة رضي الله عنه انه قال نافق حنظلة ثم ذكر بعد ذلك سبب اعتقاده بالنفاق في نفسه انه قال ان يا رسول الله لنكون معك ان ركنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين فاذا عدنا الى الاهل والاولاد وغير ذلك نسينا من ذلك. اذا كان هناك هدف عالي جدا عند الصحابة رضوان الله عليهم, هذا الهدف هو الاهتمام بالباطن كما هو الاهتمام بالظاهر, الاهتمام بالباطن كما عندهم اهتمام بالظاهر, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يؤكد عليهم على مسألة الاهتمام بالباطن وعدم الاهتمام بالظاهر أكثر من الباطن. كما ثبت مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لاحظتوا فيه أخواني وأخواتي إن أنا عمال أقول لفظة القلب والقلوب وقلبي في كل الأحاديث التي سأذكرها لكم الآن, الآن جاء رجل أشكو إليه قصة قلبي إني نكون معك فذكرنا بالجنة والنار فترك قلوبنا. إذا المسألة كانت عند الصحابة مهمة, المسألة كانت عند الصحابة مهمة انشغال بإصلاح الباطن كما كان عندهم أيضا انشغال بإصلاح الظاهر كان أمرا في غاية الأهمية عند الصحابة رضوان الله عليهم, وذلك لما رأوا من العديد من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على بس كما ينبغي عليكم الاهتمام بالظاهر. فالله سبحانه وتعالى كما ذكر أخي إبراهيم الآن الله سبحانه وتعالى علق السعادة في الآخرة بصلاح قلب العبد كما قال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, وكما قال الله سبحانه وتعالى في نفس كما قال الله عز وجل في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سبحانه وتعالى. جاء أن أهم شيء ينبغي على الإنسان أن يتمسك به أن يكون له قلب, أن يكون هذا الإنسان مصلحا لقلبه لأن هذا القلب هو محل نظر الرب, لأن هذا القلب هو محل نظر الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني وأخواتي لما كان دايما بيأكد على مسألة الباطن والاهتمام بإصلاح الباطن اجتهد الصحابة في ذلك, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يؤكد للصحابة رضوان الله عليهم أن مسألة القلب من أعظم الأمور التي تصلح العبد دينه ودنياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة القول جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا القلب هو الذي سيحرك الإنسان إلى ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى ويبعده على ما فيه غضب أو سخط من الله سبحانه وتعالى على هذا العبد. جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاح الباطن هو الأساس في تحويل الإنسان من الشر إلى الخير ومن الباطل إلى الحق, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ما الإثم ما الإثم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قلبك فدع, إذا أنكر قلبك هذا الأمر فدع. وكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس, وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإثم ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب, والبر ما اطمئنت له النفس وسكن له القلب. إذا أمام هذا الكم الهائل من الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد فيها على أهمية إصلاح الباطن, على أهمية إصلاح الباطن, ورث الصحابة رضوان الله عليهم هذه المسألة ليس مجرد ظاهر وحسب بالالتزام باطن كما هو ظاهر. كذلك أيضا إخواني وأخواتي لاحظ الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم كثرة دعائه لقلبه, فأم سلمة قالت يا رسول الله أراك تكثر من أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم من القلب من قلوب العباد إلا وبين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما يقلبه كيف شاء. فإذا أم سلمة رضي الله عنها لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتمي بباطنه, كان كثيرا ما ينتمي بباطنه. أما الآن فانعكست الصورة أصبح كثير من الأخوة والأخوات لا يهتمون أبدا بقلوبهم، لا يهتمون أبدا بأخلاقهم. عند كثير من الأخوة والأخوات هو الظاهر وحس، أصبح أهم شيء عند الأخت ادعيني يا شيخ إن أنا ألبس النقاب، أو لا يا أختي تصلي قامين، تقول لا، أو لا يا أختي تحفظ كم جزء من القرآن، فقل والله أنا أحاول القراءة. إذا سبحان الله هذا هو ما يعبر عن الالتزام الأدب، إن الأخت تهتم الأدب دائما بظاهرها، تهتم بلبس النقاب، تهتم بلبس الثياب الواسعة، وهذا خير وهذا ثواب وهذا أمر من أعظم الأمور التي بها يتقرب العبد إلى ربه. إذا أصبح الظاهر من أتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشكلة هذا الالتزام الظاهري، هذا الالتزام الظاهري عليه الاهتمام هذا البلد، وأما الالتزام الباطني فإننا من أبعد الناس عن إصلاح رحمكم. هذا هو الخطر، هذا هو الخطر، أن يهتم الأخ بتربية اللحية وهو مفرط في صلاة الفجر، أن يهتم الأخ بتربية اللحية وتقصير الثياب وهو فاشل في مجال عمله أو فاشل في مجال دراسته. إخواني وأخواتي، إن الله سبحانه وتعالى كتب الخصائص على كل إنسان لم يلتزم بهذه الأربعة: العلم، اثنين العمل، ثلاثة وهذا ما يعدل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن إخواني وأخواتي، النبي دائما كان يحذر من هذا الداء، داء الاهتمام بالظاهر وحسب، داء الاهتمام بالظاهر وحسب، بل ينبغي علينا الاهتمام بالظاهر، الظاهر في سمت النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه وفي سمت أمهات المؤمنين وفي هديهن رضوان الله عليهم أجمعين. ومع هذا لابد أن يكون هناك أمر مهم، ألا هو السعي الدائم والمستمر في إصلاح الباطن. كثير جدا من الأخوة والأخوات ظنوا أن الالتزام هو مجرد عباءة واسعة أو مجرد لحية وثوب قصير، ليس هذا أبدا هو الالتزام، بل الالتزام أن تبدأ في طلب العلم، ثم بعد ذلك تعمل بهذا العلم، ثم بعد ذلك تنشر هذا العلم بين الناس، بين إخوانك وأخواتك وأهلك وأحبابك وجيرانك، ثم بعد ذلك تصبر على تبليغ هذا العلم للناس. لا ينبغي أبدا أن يكون هناك أمور تجيبة وأن الباطنة هي في قمة السوء، وإن كالدمار الدمار، وأن أعني ما أقول الدمار الدمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث والد أبي شيبة في مصنفه بإسناد الحسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فالدمار حتكم ان يحل المحق، ومن ابعد الناس، من ابعد الناس عن القراءة في هذه المصاحف، من ابعد الناس عن المفتى المحفوظ على الصلاة داخل هذه المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدمار الدمار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدمار الدمار. اذا ما اريد ان اؤثر عليه اخواني واخواتي حتى اجمل ما قلته الان في هذا العنصر، ان كثيرا من الناس ظنوا ان الالتزام قاصر عن تلك الهدي الظاهر فقط. ابدا ابدا ما ينبغي هذا، بل ينبغي على الانسان اذا كان بالفعل يهتم بالتزامه ان يهتم اولا باخلاقه، فكيف يكون ملتزم وهو مضيع الاخلاق؟ وانتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة، وهذا هو الالتزام الاجوى، ذكر له امرأة تصلي من الليل وتصوم النهار الا انها تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي لا خير فيه، هذه صورة من صور الالتزام الاجوى، ان يتمسك نحن بالعبادات ونترك الاخلاق. والله سبحانه وتعالى لا فصل ابدا بين هذا وهذا. ايه النهارده اللي ينفع الاخت يقال عليه احنا متزوج، هناك كثيرة الغيبة، او الاخ والذي ضيع الصلوات بسبب العمل او هذا ذلك. لا فارق ابدا ابدا عندنا في ديننا بين عبادة واخلاق، فهذا الربط هو الذي ربطه الله سبحانه وتعالى في كتابه. ونتتبع معا كده اخواني واخواتي صدر سورة المؤمنون، قال الله: قد افلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ سورة المؤمنون انا اقول هي الصورة التي تمثل الانسان الملتزم الكامل، جوفاء قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون منهم يا رب واحد الذين هم في صلاتهم خاشعون هذه العبادة اثنين والذين هم عن اللغو معرضون هذه الأخلاق والذين هم للزكاة فاعلون هذه عبادة والذين هم لفروجهم حاسبون أما الالتزام الأول أن الأخ يتمسك أمام الناس بالصلاة وهو في جوف الليل عندما يخلو بنفسه والعياذ بالله والعياذ بالله يقع في ممارسات لا يرضاها الله سبحانه وتعالى يدخل على مواقع ومقومات لا يرضاها الله سبحانه وتعالى من سوء كذلك أيضا إخواني وأخواتي من المسائل المهمة جدا للأسف التي نراها في زمننا هذا وهي أيضا التي زبت وانتشرت في مسائل الالتزام الأجوف قلة علم الأخوة قلة علم الأخوة ولكن أنا طبعا مش لن أخذ المجال كامل طبعا أخي إبراهيم برضو يعني في عدة أسئلة يسألها فأنا عايز ألخص كده أخواني وأخواتي سريعا النبي صلى الله عليه وسلم أكد غاية التأكيد على مسألة الالتزام بالظاهر ثم أكد على مسألة الالتزام بالظاهر لأن الثاني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا شعروا بأمر من الأمور الداخلية في قلوبهم سرعان ما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلحوا هذا الباطن فكانوا يسألون عن إصلاح الباطن كما كانوا يسألون عن إصلاح الظاهر الالتزام بالباطن كانت صلة وغزحة وظاهرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلامه حتى لفت بها أنظار الصحابة رضوان الله عليهم إذا نستطيع أن نجزم أن الالتزام الأجوف هو أن يتمسك الإنسان بدعامة من دعاء الإيمان ويترك دعامة أخرى أن يتمسك بدعامتين ويترك دعامة وغير ذلك كيف تتبين لنا ما هي دعاء الإسلام وغير ذلك وأخي في المجال أخي إبراهيم ربنا رب يحفظه ويبارك فيه صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بكم وجعل الله في ميزان حسناتك واسأل الله العظيم رب العرش العظيم هي جزيك عنا خير الجزاء. ثانيا كما تعلم حضرتكم أن لهذا الداء العضال عدة مظاهر فمن مظاهر هذا المرض العضال كما تعلم حضرتكم النوم عن الصلاة المكتوبة خصوصا صلاة الفجر والعصر فنرجو من فضيلتكم التوضيح بارك الله فيكم شيخنا ونفسنا. السلام عليكم السلام من المشاكل دي احنا احياتي ان صور الالتزام الاجوف اكثر من ان تقصر صور الالتزام الاجوف اكثر من ان تقصر انا اريد النهارده ان اقول البداية من الدعائم والاصول الاساسية لهذا الدين وبعد ذلك نبدأ في طرح صور من الالتزام الاجوف دعائم الدين من احياتي اربعة دعائم الدين اخواني واخواتي اربعة الامر الاول هو وجود العبادة والعبادة لما تسميها وجود الحال مع الله سبحانه وتعالى ان يكون الاخ في جوف الليل ودن القرآن ودن قيام الليل ودن الاستغفار ودن الدعاء هذه الدعامة الاولى ويريد اخواني واخواتنا يبدأوا يصيروا معايا الدعائم دي حيث المسألة تكون نكون مع بعض فيها متفقين يبقى الدعامة الاولى وجود العبادة التي تربط بيني وبين ربي تبارك وتعالى هذه الدعوة الأولى. أما الدعامة الثانية فهي دعامة الأخلاق ودعامة الأخلاق بحيث يكون الأخ كامل الأخلاق وفضائل الأخلاق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها. الأمر الثالث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصفة دائمة وبصفة مستمرة. الأمر الرابع العلم والاهتمام بالعلم الشرعي النافع. هذه إخواني وأخواتي أربع دعائم أصلية لابد أن تكون موجودة في شخصية أي إنسان مكذب ولابد أن تكون هذه الأربعة تسير بصورة متزنة تسير في طريق متوازي لا طريق متقاطع. خلوا بالكم معايا إخواني وأخواتي الله سبحانه وتعالى كما سمعتم الآن أكد على أنه ينبغي أن تكون في شخصية الإنسان المؤمن مع العبادة الأخلاق كما رأينا في كثير من سور القرآن كما حدث ذلك في سورة المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم الآن وذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك أيضا لنا في أواخر سورة الفرقان في أثناء الحديث أو في الأرض الحديث عن عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هينا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، هذه كلها أخلاق. والذين يبيتون لربنا يستبدع إلى آخر السورة تجد عباد أخلاق عباد أخلاق عباد أخلاق. وكذلك أيضا في سورة المعارج وفي العديد من سور القرآن، بل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما دخل المدينة كما ثبت عن الترمذي من حديث عبد الله بن سلام قال لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانجذب الناس إليه قال فخرجت أنظر إليه فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا جنة ربكم بالسلام. إذا صلوا بالليل ونسقوا النبي العبادة وباقي الأمور أخلاق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك أصل مهم أراد النبي أن يؤكد عليه منذ أول لحظة دخل فيه المدينة أنه لابد أن يكون هناك هذا المظهر العام داخل شخصية أي إنسان مسلم. المظهر ده يا إخواني وأخواتي إن كان توجد عبادة لابد أن يكون هناك أخلاق، أخلاق أن عند وجود العبادة وضياع الأخلاق وهذا مظهر من مظاهر الالتزام الأدوى، سوء خلق مع الآباء، سوء خلق مع الأمهات، سوء خلق من الملتزمين في الأسواق، سوء خلق في البيع والشراء، سوء خلق في التعاملات مع الناس ومن سوء الالتزام الأدوى. كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أو يحذر من هذا الالتزام الأدوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ هذه صورة من سوء الالتزام الأدوى. قال النبي أتدرون من المفلس؟ كنا المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال لا. انظروا اخواني اخواتي كده الى هذه الصورة من صورة الالتزام الاجر. قال لا، ولكن المفلس يوم القيامة لم يأتي بالصلاة والصيام والزكاة. اذا هذا انسان له عبادة الا انه كان عنده التزام اجر في اخلاقه وفي تعاملاته. قال ولكنه يأتي قد شتم هذا وأتك عرض هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا سميت حسناتي أخذ متوحك المرض. إذا إخواني وأخواتي هذه خطورة الالتزام الأدوى. أنا النهاردة إنسان ملتزم يتاجر أو بشتغل في وظيفة حكومية، أنا النهاردة صاحب عبادة، الناس شايفين إن أنا بحافظ على الصلاة بحافظ على الصيام التطوع وغير ذلك، إلا أنهم يرون مني الكذب الغش الغدر وغير ذلك. اذا ما قيمة هذا الالتزام؟ ما قيمة هذا الالتزام؟ وما الفارق بين هذه الصورة التي ذكرتها انا الان وبين الصورة الاخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اتدرون من المفلس؟ اذا الصورتان متطابقتان تماما. اذا الصورة الاولى من صورة الالتزام الاجرى اخواني بالعبادة ونترك الاخلاق، نتمسك بالعبادة ونترك الاخلاق، وهذا خطر عظيم كما رأيتم الان في حديث اتدرون من المفلس. ورأيتم أيضا هذا الالتزام الأجود في صورة هذه المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق بالكثير، إلا أنها كان عندها صورة من صور الالتزام الأجود وسوء الخلق، فقال النبي لا خير فيها يوم أهل النار. وفات عند أبي داود والطبراني والله له أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله جاري أبيني، هذا رجل يصلي ويصوم وفي مجتمع فاضل، إلا أنه كان عنده صورة من صور الالتزام الأجود. قال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاصبر على أذى جاري. ثم جاء في اليوم التالي جاري يؤذيني، قال اذهب فاصبر على أذى جاري. ثم جاء في اليوم الثالث جاري يؤذيني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرح مساعك في الطريق، فإذا سألك أحد فقل إن جاري فلان يؤذيني، إن جاري فلان يؤذيني. قال فخرج رجل فطرح مساعه في الطريق، فكان لا يمر عليه احد الا وسالوه ما بالك ما بالك قد طرحت متاعك في الطريق، فقال ان جاري فلان يؤذيني يؤذيني، فكانوا يلعنونه. فخرج رجل مسرعا لما راى الصحابه يلعنونه وقال يا رسول الله يعني تبت الى الله ورجعت الى الله واذا لجاري ان يذهب الى بيته فان الناس يلعنونني. فقال النبي له لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل ان يلعنك الناس. اذا هذه هي خطوره الالتزام الابيض، هذه خطورة الالتزام الظاهري ان يلتزم بالعبادة واخلاقه مع الناس سيئة. اذا ضاعت اعماله، ضاعت اعماله كما في حديث المفلس، استحق لدخول النار، استحق لدخول النار كما في حديث المرأة التي كانت في جواهر الثانية لعنها الله من فوق سبع سماوات كما حدث في حديث هذا الرجل الذي كان يؤدي وجهة الالتزام الاجر. اذا الصورة الاولى من صور الالتزام الاجر بكامل صورها ان تضيع الاخلاق، الامر الثاني من سؤال التزام الاجوبه او الا هو الظهور امام الناس بالمذهب الطيب الحسن. واما اذا خلى الانسان لنفسه فان والعياذ بالله اذا انتهك اذا خلى بنفسه انتهك محارم الله. صورة ما شاء الله انسان قدمنا بين بعض ما شاء الله اخ ملتزم ملتحي مقصر وبعد ذلك يدخل المساجد يصلي وغير ذلك ثم بعد ذلك نراه بالليل امام المواقع الاباحيه وامام هذه الصور والعياذ بالله الفاجره صوره من صور الالتزام الاجوبه. وانا احذر من هذه الصوره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاعلمن اقواما ياتون يوم القيامه بحسنات امكان جبال تهامه بيضاء يجعلها الله وماء منثوره. اذا هذه الصوره وضحها النبي ايضا من صور الالتزام الاجوبه ان هذا رجل له عباده هذا رجل له طاعه ولكن سوء خلق يطمع عز وجل اذا خلى بمحارم الله. اذا ياتي بحسنات امثال جبال تهامه وجبال تهامه جبال يضرب بها المثل في العلو والارتفاع والضخامه ومع ذلك من اين اتت هذه اتت هذه الحسنات اتت من الطاعات. ولكن صوره الالتزام الاجوبه انا كان اذا خلى بمحارم انتهكها. قال النبي فقام رجل فقال يا رسول الله صفا جل لنا وهذا الثوبان يقول صفا لنا جل لنا فيقول انا امام منكم ومن جلدتكم تظن ان الليل كما تاخذون بقيت قيام الليل والقران وغير ذلك الا انهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اذا هذه صوره اخرى من الصور التي قد تظهر الاخوه. الصوره التي تليها هي صوره الانسان الذي يهتم جيدا بطلب العلم. هذه الصوره ايضا من الصور الالتزام الاجوب انه يهتم غايه الاهتمام بطلب العلم فتراهم بالليل والنهار بالليل والنهار بتعمل ايه يا حبيب؟ والله كنت احقق وادقق وانقل كلام المحققين من علماء الحديث في هذه المساله ويظل طيله الليل طيله الليل يبحث في هذه المسائل وطيله النهار تراه محققا لحديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجمع طرقه وقدمه واحوال رواياته وغير ذلك. ثم اذا سالته كم مره ختمت كتاب الله؟ يعجز عن جواب. متى كانت اخر مره ختمت فيها كتاب الله؟ يسكت. كم متى كانت اخر مره كنت فيه الليل؟ يسكت. متى كانت اخر مره كنت فيها يعني وصالا للرحم بارا بوالديك وغير ذلك؟ كان يسكت. هذه صوره من الصور الاهتمام التام والعام بطلب العلم والبعد تماما عن ان كل العبد عباده وطاعه لقرب من الله سبحانه وتعالى. هذه الصوره ايضا من الصور. صوره اخرى من الصور ان نلتزم ببعض الاعمال الصالحه دون بحث كتضييع كثير من الشباب مثلا لقراءه القران تجد او تضييع لقيام الليل وغير ذلك من الاعمال. هذه الصوره وايضا من صور الالتزام الاجوب. هذه الصوره ايضا من صور الالتزام الاجوب الذي نراه ويحدث امامنا من وقت لاخر. كذلك ايضا من صور التزامنا اخواني واخواتي الاستهتار بالذنوب واستصغار المعاصي والعياذ بالله. فقد يكون الاخ من الصالحين ولكنه ينظر الى الذنوب على انها صغيره. لا باس ابدا ان يتحدث مع هذه على الشات او يتكلم مع هذه او يتكلم مع ايه هذا؟ اذا هذه الصوره ايضا من صور الالتزام الاجر استصغار الذنب وهذا خطر عظيم. لأن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن لا يرى ذنوبه كأنه صاعد في أصل جبل وإن المنافق لا يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه فهو يقير بيديه وكذا يعني بيمشي يعني باللغة المصرية عندنا. ده دايما حال العبد سبحان الله اللي وقع في قلبه شعبة من شعب النفاق وهذا خطر عظيم قد يقع فيه كثير من الأخوة والأخوات. الامر الذي يلي ذلك اخواني واخواتي كما قال الفضائل بن عياض رحمه الله وهذا هو خطر في مساله الالتزام الاجوب في بعض الصور وهي مساله النظر الى المعاصي على انها صغيره. قال الفضائل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب في عينيه يعظم عند الله وبقدر ما يعظم في عينيه يصغر في عين الله. كلما كان الذنب في عيوننا عظيما كبيرا نخاف منه ونخشى من الله عز وجل ان يعاقبنا على هذا الذنب كلما كان هذا الذنب صغيرا جدا الله سرعان ما يغفره الله سبحانه وتعالى. وكلما استهترنا به بهنا ولاجل ذلك عتب النبي صلى الله عليه وسلم او وجه النبي صلى الله عليه وسلم انظار الصحابه الى هذه الصوره من صور الالتزام الاجوب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ان الشيطان قد يائس ان يعبده المصلون ان الشيطان قد يائس ان يعبده المصلون هؤلاء طائعون لله سبحانه وتعالى. قال ولكنه رضي منكم بما تحقرون. الشيطان يائس ان نعبده ان نسجد له ونركع له ولكن رضي منا بما نحقر. اذا الشيطان من وقت لاخر يسعى الى هذه المساله الى هذه الصوره من صور الاثنين الازرق ان نرى ذنوبنا دائما صغيره حقيره في اعيننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر عائشه رضي الله عنها فيقول يا عائشه إياك ومحقرات الذنب فإن لهن من الله طالبا. إذا هذه أيضا صورة من صور الالتزام الأجل. صورة أخرى من صور الالتزام الأجل التخصيص في الطاعات. التخصيص في الطاعات. نسأل الأخ النهاردة نصيب ربنا كم سنة؟ 5 سنين. طيب أخي حبيب كم ختمت من القرآن حفظا؟ سبحان الله. هذا تخصيص. يا أخي حبيب كم قرأت من كتب العلم؟ وكم كتاب ختمت؟ وكم كتاب أتقنت؟ وكم كتاب شرحت؟ يقول لي انا اتمنى لما ليش في طالب العلم. طب نسأل الاخ الكريم يا اخي الكريم الملاجئ ودور الايتام والمستشفيات كم مرة نزلت الى هذه الاماكن لتكون بجوار هؤلاء الفقراء والمساكين تسعى على قضاء حوائجهم؟ يقول والله كان ما اشتغلش في صناعة المعروف. سبحان الله. اذا لما نترك هؤلاء الفقراء نتركهم لايادي التنصير التي تنصرهم الطعام مقابل النصرانية وترك الاسلام. اذا هذه الصور من صور الالتزام الاجود التي دبت وانتشرت في زماننا. واترك المجال لاخي ابراهيم يظل خيرا. بارك الله فيك شيخنا الفاضل وزادك الله علما ونفع الله بك. تكلمت حضرتك في بعض العناصر ولكن معنا يعني ايضا باقي العناصر ايضا من هذه المناظر يعني العناصر الاهتمام بالمظاهر وايضا عدم التخلص من رواسب الجاهلية وعدم الورع والوقوع في الشبهات. نرجو من فضيلتكم التوضيح في هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يعني أنا النهاردة قعدت أعد المظاهر العامة التي تمثل ظاهرة الالتزام الأجوف. طبعا إحنا برضه طبعا مش ساعة أو كده، إحنا عايزين سنوات طويلة إحنا بنفصل لهذا الداء الذي أصبح له صور كثيرة جدا جدا ومتنوعة جدا. ولكن ما استطيع ان اقوله الان اخواني اخواتي انه ينبغي علينا ان يكون الدين عندنا شامل، ان يكون الدين عندنا كامل، عندنا عباده، عندنا اخلاق، عندنا سعي على القوى المسكين، عندنا طلب علم. وانا اذكر على ذلك اخواني اخواتي مثال برجل الامه الاول مثال بأبي بكر رضي الله عنه. هذه الشخصيه التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم على الالتزام الكامل لا الالتزام الابيض. لو نظرنا اخواني واخواتي في حال الصديق رضي الله عنه وده بقى اللي انا عايز اهتم بيه ااكد عليه اكثر واكثر، هنجد فيه بالفعل انه كان مهتما جدا بمظاهر دين ومظاهر التزام في شتى الصور. فاذا سالنا عن دينه وعبادته فوجدنا هذا الرجل كان له حال مع الله سبحانه وتعالى، فكان من ارق الناس قلبا، فكان من ارق الناس قلبا. يدل على ذلك ان عائشه رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مر ابا بكر كان يصلي بالناس في مرض الموت عليه السلام، قالت يا رسول الله ان ابا بكر ابا بكر رجل اسيف اذا قرأ القران لا يسمع من الناس من شده بكائه. وايضا ثبت عند البخاري ان ابا بكر رضي الله عنه لما خرج مهاجرا الى بلاد الله الى الله لا نزل الى جوار ابن الدجنه أقام أبو بكر رضي الله عنه له مسجدا، فكان إذا قام يصلي فيه بكى بكاء شديدا. فكان النساء والأطفال من المشركين يستمعون إليه وينظرون إلى حاله فترق قلوبهم، حتى جاء المشركون وقال لابن الدغنة رد على أبو بكر جواره فإنه كاد أن يسكن نساءنا. إذا كان هذا الرجل له حال مع الله. إذا سألت عن عبادته فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على الصحابة أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر أنس من عاد منكم اليوم مريضا صناع المعروف، قال أبو بكر أنس من تصدق منكم اليوم على المسكين صناع المعروف، قال أبو بكر أنس من شهد منكم يوم الجنازة؟ قال أبو بكر أنس. فقال النبي ما استمعنا في عبد المؤمن إلا وجبت له الجنة. هذه الصورة إلى الالتزام الكامل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير لك. فإذا كان أهل الصلاة نودي عليهم من باب صلاة عبادة، وإذا كان من أهل الجهاد نودي عليهم باب الجهاد، وإذا كان أهل الصيام نودي عليهم باب من أهل الزكاة نودي عليهم باب الزكاة، وإذا كان أهل الصيام نودي عليهم باب الريان. فقال أبو بكر يا رسول الله وهل يدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبو بكر. هذا هو الالتزام الكامل. إذا سألت عن علم الصديق رضي الله عنه هتجد أن الصديق رضي الله عنه اهتم جدا في شخصياته أن يكون عالما من العلماء، اهتم بطلب العلم بكثرة مخالطته ومجاورته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قدمه النبي في الصلاة، وكما كان الإمام أبي الحسن قال فأنه أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله، يدل على ذلك تقديم النبي له للصلاة. والنبي يقول يا أم القوم أعطاهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة فأعلموا بالسنة. فهذا دليل أنه كان أعلم بالقرآن والسنة. قال الحافظ ابن كثير وهذا الكلام من الأشعري يكتب بماء الذهب. هذا في العلم. إذا سألت عن صناعة المعروف فحدث ولا حرج، بل يكفينا أن نقول إن الله عز وجل قال في شأنه ولا يأتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى تزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يكفينا أن نعلم أن هذا الرجل أنفق ماله يكفينا أن هذا الرجل أنفق ماله للدين من أجل الإسلام. إذا سألت عن دعوة هذا الرجل تجد أنه كان رجل داعية من الطراز الأول. ويكفينا أنه في أول يوم الإسلام أسلم على رجل 6 من 10 مبشرين بالجنة، وفي أول أسبوع أسلم على رجل 35 رجل وامرأة الذين كانوا يعدون قبور سبيل الله في مكة. إذا كان رجل من الطراز الأول جمع الشخصية المؤمنة في شتى صورها وفي شتى مناحي الحياة. أما إذا سألت عن رأى أن أخي يمكن بيتكلم فيقين أن نعلم ما حدث بينه وبين عبده الذي كان يرسله إلى السوق ليشتري الطعام وغير ذلك. فلما تبين له أنه كان من كهانة تكهنها في الجاهلية وضع إصبعه في فم الصديق رضي الله عنه وظل يخرج ما فيه حتى قال والله لم يسقط الصديق حتى تخرج نفسه مع هذا الذي خرج من معيته. هذا هو الورع، هذا هو الورع الذي كان الصديق رضي الله عنه يتمسك به. وهذه الشخصية أخواني وأخواتي التي أريد أن أؤكد عليها، هذه الشخصية المؤمنة بفضل الله يعني في حلقات رمضان إن شاء الله أنها تكون على قناة الرحمة اهتميت غاية الإمكان أن أنا أؤكد على أن الشخصية المؤمنة شخصية متكاملة في شتى مجالات الحياة، في الأخلاق ما شاء الله على الخلق، في العبادة ما شاء الله على الطاعة، لها حال مع الله، في الدعوة شخصية لا تتوقف أبدا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في صناعة المعروف في الشهد من يتحرم نفسها من الغالي والنفيس من أجل أن تكون عونا للفقراء والمساكين. إذا هذا هو النموذج الذي ينبغي علينا أن نتمسك به. وهل من الممكن أن أصبح أنا النموذج من هذه النماذج التي كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول وبنيل الفم نعم. وقد رأينا بفضل الله طلبة العلم، بفضل الله ما أكبرهم في هذه الأيام الذين تمسكوا بفضل الله طلب العلم والدعوة والعمل الصالح والإخلاص بالصلاة المعروف. وهذه دعواتي التي أحمل همها في كل لحظة من اللحظات وسأظل أدعو إليها إلى أن أموت. إخواني وأخواتي ديننا ليس مظاهر وحسب، ديننا ليس اهتمام بالظاهر وحسب، بل إخواني وأخواتي ديننا قائم على العبادة والأخلاق والدعوة والعلم وصنائع المعروف. هذه الأصول العامة التي ينبغي أن تكون عندنا هذه الأصول العامة التي ينبغي أن يكون لكل واحد منا نصيب. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. نود أن نعرف من فضيلتكم أسباب هذا الداء العضال لنتجنب الوقوع في هذا المرض الخطير، فنرجو التوضيح من فضيلتكم. بارك الله فيكم وزادكم الله علما ونفع بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لما لا شك فيه شيخ إبراهيم، ربنا يا رب يحفظك ويحفظ كل إخواني وأخواتي من كل سوء. لما لا شك فيه أن تصرفات الإنسان إنما تكون نابعة من تصور موجود داخلي في قلبه، من تصور موجود داخلي في قلبه. إما أن يكون هذا التصور مازال على هذا التصور الذي كان موجود في الحياة الجهلية قبل انهزام الإنسان، أن يكون تقصير من الشخص نفسه في الاهتمام بهذه الأمور، أن يكون تقصير من بعض الدعاء أو طلبة العلم في هذه المسألة. ده إجمالا أنا من جهة التفصيل، أنا من جهة التفصيل. فقد يكون هناك تصور عند كثير من الأخوة الأخرى. هذا التحور هو أن الالتزام، يهتم بادئ ذي بدء بالمظاهر وحسب، وبالتالي حياته في الالتزام لا يهتم إلا بالمظاهر. إذا كانت هذه المسألة قائمة بسبب هذا التصور الموجود عند الإنسان، وإما أن يكون عدم طلبه للعلم. فالعلم هو النور الذي يضيء العبد، هذا الطريق الذي يصير فيه الى الله سبحانه وتعالى. فمثلا انا اقول النهارده لو اهتمنا بالعلم لاصبح هذا العلم هو القائد لنا الذي يوضح لنا طريقنا. اضرب على ذلك مثال. النهارده لو الاخ مثلا الذي حمل كتاب الله وهو مضيع لكتاب الله سبحانه وتعالى لا يقع منه شيئا بالليل، لو انه قرأ حديثا واحدا رواه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث سمر بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا ملقا على ظهره وعلى رأسه رجل معه صخرة يضع هذه الصخرة على رأس هذا الرجل حتى تنفلق رأسه ويتدهده الحجر، ثم تعود الرأس كما كان ويذهب الرجل فيأتي الصخرة ثم يقذفها على رأسه فتنشق فتنفلق هذا الرأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال هذا الذي أعطاه الله عز وجل القرآن فهو ينام عنه ولا يقوم به. أنا النهاردة لما أسمع هذا الكلام حتى لابد من الأثر في حياتي. النهاردة لما أكون حاضر لمجالس العلم التي أسمع فيها من دعاتنا ومشايخنا وعلمائنا أنه ينبغي علينا أن نهتم لغاية الاهتمام بأخلاقنا، وأن العبد إذا اهتم بالعبادة بدون الخلق فمثله كمثل طائر يطير في السياف بجناح واحد حتى ما لابد سيفتك. إذا هذا جانب. كذلك أيضا عدم وضع الإنسان نفسه تحت المنظار الإسلامي الذي يوضح له أخطاءه وغير ذلك. المشكلة إخواني وأخواتي إن إحنا بنهتم كثيرا بعيوب غيرنا ولا نهتم أبدا بأحوالنا. والنبي صلى الله عليه وسلم صدق حين قال يرى أحدكم القذاة في عين أخيه. القضاء هي نحن نسميه عقراية صورة جدك في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. الجذع اللي هو الجذور بتاعة النحلة وهي عظيمة، يعني لما يقول انت بتشوف حاجة بسيطة جدا في عيوب الآخرين وينسى الإنسان منا عيوب نفسه ولا يرانه. كذلك أيضا من صورة عدم الإنسان الأخوة هذه من الأسباب أيضا ان زي ما تقول عن الصحابة كان الواحد منهم اذا شعر بدأ في قلبه مباشرة توجه ليسأل. ان احنا هذا الاسف بنترك الداء الى ان يتمسك هذا الداء ويتأثر هذا الداء في قلبه. صحابة الجواعد بمجرد ما يشعر بهذا الداء يطلع بلي على نفسه كله. انت كل مرة ذكر وخب بالنار وعذاب النار ولم يتحرك قلبك. ابن القيم رحمه الله يقول انما خلقت النار لتذيب قساوة القلوب. كم مرة سمعت عن النار ولا يتحرك قلبك؟ كم مرة قرأت القرآن ولم يخشع قلبه؟ كم مرة سمعت آيات لا تتلى عليك ولم تدمع عينه؟ كل هذه آفات وكل هذه أمراض موجودة عندك. فمن صور من أسباب الالتزام الأجر أنني لا أسأل عن هذه الأمراض. ودائما إخواني وأخواتي أنا بشبه المسألة دي، بيقولوا دائما يمكن بعضنا اللي عنده عربية بيسمع هذا الكلام، بيقولوا دائما أنت لو سمعت صوت غريب في السيارة بسرعة أروح ممكن أصب لكم إن في بس إيه صابونة عايزة تتغير، صابونة بوضع عايزة تتغير مثلا ولا بوس سنين ولا الكلام ده. ولكن لو تركتها يقولك بعد فترة تقول تركها تركها تركها، أنت محتاج تغير تعمل عربية عمرة كاملة لها موتور كامل. مع إن المسألة كانت بسيطة جدا، ده المسألة كانت صابونة هتتغير. ولكن حصل إن الإنسان تمادى في هذا المرض، الإنسان تمادى في هذا المرض، لم يسأل عن علاج هذا المرض، ظل في هذه الحالة حتى تفشى هذا المرض بداخل هذا الإنسان. هذا أيضا من الأسباب. إما لا شك فيه ولا أقل إن ظل المجتمعات من حولنا، ظل المجتمعات من حولنا لها أثر كبير جدا في مسألة الالتزام الأجر. يعني مثلا كثيرا ما يشكو إلي إخواني في القاهرة من عدم وجود الدعاء وعدم وجود المربين وتوقف الدروس أو منع الدروس، ده يؤدي أيضا إلى هذه الصورة. فأنا بقول النهارده لإخواني وأخواتي ده مش حب، أنا مش سامع، ده ممكن يكون سبب الأسباب. ولكن أنا أقول كان الصحابة رضوان الله عليهم يرحلون كل فتنة إلى أرض الطاعة. النبي يقول السعيد لمن جنب الفتن. أنت النهارده موجود في أرض فيها فتنة، موجود في أرض فيها فتنة، حتى لابد تؤثر هذه الأرض على حياتك وعلى أخلاقك وعلى شخصيتك. اترك هذه الأرض، اترك هذه الأرض إلى أرض أخرى. خلنا في القاهرة ما عندكمش دروس، يا أخي اصحى من المنصورة مليانة دروس، روح اسكندرية مليانة دروس، روح إلى أرض فيها دروس. وأنا نفسي أبدا قلت للناس نفسي، قلت للناس نفسي، إنسان يريد أن يلتزم، إنسان يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بيئته مؤثرة عليه. لذلك الإمام العاقل العالم العاقل لما قال له اترك أرض وابعد إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله، إذا إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. إذا قد يكون من الأسباب التي تؤدي إلى الالتزام الأجر أيضا إخواني وأخواتي مسألة الواقع المحيط الإنسان المحيطين به من حوله، قد يؤثرون عليه في أخلاقه في ناسه في طباعه وغير ذلك وغير ذلك. بعد الإنسان عن رفقة الخير قد يكون من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى وجود هذا الالتزام الأجر. النهاردة تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت عند أبي داود، المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن. أنا مرآة لأخي، مرآة لأخي، ومعنى مرآة لأخي، ومعنى مرآة لأخي أي أظهر له عيوبه بلا أي إيذاء، بلا أي إيذاء. فهذا من ينبغي علينا أن نتبعه. أما إذا غاب المؤمن الناصح، إذا غاب رفيق الخير، إذا غاب الإنسان الملتزم الدين، حسن العبد حسن العبد سأسترد هذا الإنسان بأخ أخر غير ملتزم، أخ بعيد عن الناس سبحانه وتعالى. وبالتالي فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الأخ الغير ملتزم، الأخ البعيد عن الله سبحانه وتعالى الذي يؤثر عليه في أخلاقه وفي طاعته لله سبحانه وتعالى. فنسأل أيضا من سوء الالتزام الأجر، من سوء الالتزام الأجر، الالتزام الأجر رفقة السوء أو واقع السوء الذي يحيط بالإنسان. طبعا الأسباب كثيرة جدا للأسف في الوقت انتهى، وأنا مرتبط سبحان الله يعني بموعد آخر، فأنا سأذنكم إن شاء الله بالخروج الآن على أن يكون إن شاء الله درس آخر هيتم إن شاء الله مع إخوانكم ويتم الإعلان عنه عن علاج ظاهرة الالتزام الأجر، علاج ظاهرة الالتزام الأجر. فإن شاء الله تبارك وتعالى حتى تكون إن شاء الله أسئلتكم الكثيرة تبعتوها على إيميل الغرفة إن شاء الله، إن شاء الله فبإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم بإذن الله هيتم في الإعلان والرد على الأسئلة الخاصة بكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم دائما التوفيق والسداد، ويعني أصيكم وصية أخيرة، الاهتمام جدا برمضان، الاهتمام جدا بشعبان، وصية لإخوان وأخواتي الطاعة العبادة قراءة القرآن. كما يقولون شعبان هو شهر القراءة، كما يقولون شعبان هو شهر القراءة، مهتم جدا بهذه الطاعات وبهذه العبادات عشان نحسن استقبال رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني إياكم رمضان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نهرب مع أخي الشيخ إبراهيم بإذن الله الموعد الجاي بإذن الله إلى محمد سبحانه الله وحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأترك المجال إن شاء الله فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. أعلم أن فضلتك يعني مرتبط موعد. طيب بإذن الله تعالى يعني حضرتك توعدنا بلقاء آخر بإذن الله تعالى في مرة قادمة في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. ومضى الوقت سريعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء عما قدمه لنا. وأسأل الله أن يشفي أسقامنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر ومنها وما بطن. وجزاكم الله منه خير شيخنا الفاضل ونفع الله بكم وبارك الله فيكم وزادكم الله من فضله. وجزى الله الإخوان الذين أعدوا لهذا اللقاء القيم. أسأله سبحانه أن يبارك فيهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا شرف البلاغ عنه. وجزى الله الإخوة الحاضرين المستمعين خير الجزاء على حسن استماعهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياهم بما قاله الشيخ وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وآخر كلامنا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى في أخيه قد اختفى فلو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى لو رآها بها اكتفى قبيح من الإنسان ينسى عيوبه وينكر عيبا في أخيه لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى لو رآها بها اكتفى. وفي الختام نسأل الله أن يجزي شيخنا الحبيب أحمد جلال خير الجزاء وأن يجزي الشيخ إبراهيم الغرباوي خير الجزاء. ونستودعكم الله على الأمل لقائكم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله. لا تنسوا إخوانكم في موقع شباب إسلامي من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه. تهين المكرمين لها بصبر وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه.